بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وحيث جرت تحريك الفرقة وسوف أسمي حيث يسمع نظمه لي مضحا جدا مريبا ومفصلا. ومن كذا بابي له في مذهب فلا بد أن يسمع فيدرى ويعقل. فهذا سلف تنزهى المعاني تفاقها وصغت بها ما سارعت المسلسلة. وفي سيئات سيسير رمت في صلاه فأجلت لعون الله منهم مؤملا. وصلت وزادت فلفت حياء واجعاء تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجدت هاني فاني متقبلا. وناديت اللهم يا خير سامي أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الحياة تمدها أجرني فلا أجري بجور فأفضلا. أمين وأمن بالأمين بسرها وإن عفضت فهو الأمر تحملا. أقول لحر والمروءة مرؤوة لإخوانه مرآة تنقل مدحلا. أخي أيها المجتاز رب ببابه ينادى عليه الجاس تسق أجملا. وهن به خيرا مسامح نسيجه بالإرضى والحسنى وإن كان هلالا. وسلم إحدى الحسنيين إصابة والأخرى شهاد النار صوت أمحلا. وإن كان خلق فأدرك بفضلة من الحم وليصلح ما جد مقبلا. وقل صدقا لولا وئام وروحه لطاح لنا الكل في القرب والقيلة. وعيش سليما صدرا وعافية عقلي تحاط حضار القوت أبقى مغسلا. وهذا زمان الصائم لك بالتي تقابل على جبلي فتنجو من البلا. ولو أن عين ساعدت توكفت سحائبها بالدمع ديما وبطالا. ولكنها عن قاس في القبر أرحوها فيا ضعة الأعمار تمشي سبالالا. في نفس من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. وطارت عليه أرضه فتفتقت بكل عفيف حين أصبح مختلا. وطوب له والشوق يبعث همه وزنب الأسى يهتاج في القلب مشيلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مسلمانا مؤملا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعالا. يرى نفسه بالذنب أولى لأنها على المجد لم تدعى من الصبر والألم. وقد قيل كن كالكلب يقصي أنه وما يأتي في نصح متبذلا. لعل إله العاش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا. ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيع لهم إذا نسعوا فينحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إن سيرته متجلى. ذليلا. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي طارعا متوكلا. قلنا إن الكتابة هذه القصيدة المسمى بالشاطبية فيها خمسة أقسام، قلنا فيها الخطبة، الخطبة فيها 94 بيت، فيها البسملة والحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل القرآن وفضل قارئه المتقن وما أعده الله له من الثواب والأجر. ثم تكلم بيان أسماء القراء ورواتهم وبيان كيفية استعمال حروف أبجد اللي تعبر وترمز للقراء وتلاميذهم. ثم تكلم المصنف رحمه الله خاتم الخطبة هو مصطلح الإمام، مصطلح الناظم فين؟ في المقابلة بين الأحكام ومعرفة أضدادها، هذه هي الخاتمة في الخطبة، مش الخاتمة، هذا هو آخر قسم الخطبة، عادة تجي الخاتمة، الخاتمة فيها ابتهالات وفيها وفيها وفيها تسمية الكتاب إلى آخر. هذه المقابلة ابتدأها المصنف رحمه الله بقوله وما كان ضد الدين فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. هنا البلو، هنا شرع المصنف رحمه الله يتكلم على اصطلاحه في المقابلة بين الأحكام وأضدادها. ثم تكلم المصنف رحمه الله الأحكام المقابلة هي كما الدين وإثباتين وفتحين ومضغمين وهمزين ونقلين واختلازين وجزمين وتذكيرين وغيبين وخفتين وجمعين وتنوينين وتحريكين عمالة. أما المد ضده القصر، من يسمع المد المقابل هو القصر، من يسمع الإثبات ضده الحادث، من يسمع الفتح ضده الإمالة. الإمالة مثلا معروفة، يقول موسى الفتح، مش يقول موسى، مش يكون الناري، هذا شو مش يكون الإمالة الناري، مش يدخل الفتح، الفتح لا تفتح دقمة والإمالة الميل. ثم الهمز، الهمز المقابل له هو تصق الهمز النق، الهمزة فحدث آلم نشأ اسم الهمزة، فحدث آلم نشأ اسم النق. والنقل ضده إبقاء الحركة، معنى الهمزة نصرقها، الهمزة نحيدها معها شيء يسمى هذاك المقابل للهمز. النقل المقابل له إبقاء الحركة، الحركة خليها تما المقلاش. الاختلاس ضده إشباع الحركة من الخلط وهو الخطفي، وهو الخطف. الجزم ضد الرفع، علاش؟ لأن الجزم لا يدخل الماء، ما يسمع أنت الجزم ماشي المقابل ديالو الفاتحة والكسرة، لا المقابل ديالو غير الرفع. التذكير اللي يكون ضده التأنيث. الغيبة ضدها الخطب. التخفيف ضده التثقيل. الجمع ضده التوحيد. التنوين ضده ترك التنوين، إما ترك التنوين للإضافة أو لمنع الصرف. التحريك يكون ضده الإسكان، هذا هي أحكام وأضدادها. كنا واقفين في قول الإمام رحمه الله وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، لأن التحريك في هذه القصيدة في هذه المنظومة ينقسم لقسمين، إما مقيد وإما مطلق. التحريك هنا إما من قسم مقيد وإما من قسم مطلق. المطلق لا يكون إلا الفتح، من يسمع أنت الحركة ماشي مقيدة، ماشي حركة بالرفع أو حركة بالكسر، يقول غير الحركة، شنو غتفهم؟ تكون فتح. مثلا مين يجي شي قراءة أو يقول هذا بالحركة، شنو غتفهم؟ فتح. شكون غيكون المقابل ديالها؟ السكون. المقابل ديالها السكون، هي سكون الجزم وهذا السكون. معنى مين يوجد أنت مثلا ذكر هذه القراءة بالفتح، يقول سيدي فلان قرأ بالحركة، لا باش يقول فلان قرأ بالحركة، شو غتفهم الحركة؟ فتحة. المقابل اللي ما قراش مش يكون بالسكون. مثلا شناءان شناءان، اذا شناءان كاين اللي قرا بالحركه، اذا مش بالحركه الفتح المقابل شناءان بالسكون. هنا مثلا مش يكون فيها قراءتان، قراءه بالحركه اي الفتح والمقابل ديالها اي السكون. هذا هو الضابط. قال المصنف وحيث جرت تحريك غير مقيد، مثلا في القراءه ماشي تقول القراءه مش تقول بالحركه وما يزيدش على الحركه، في اسمها لي حركه مطلقه المطلقه هذه معنى ماشي مقيده. شغل نفهموا فات اللي المقابل المقرئ اللي قرا بضدها اش مش يسكن. ولهذا قال المصنف هو الفتح والاسكان اخاه منزله، الاخ ديالو المقابل ديالو الضد ديالو شكون هو السكون. ولهذا قال الامام اخاه من الاخوه، والمراد ان يغني ذكر احدهما عن الاخر. طيب ذكر احدهما هو مش الكر غير فلان قرا بالحركه، مثلا عاصم قرا بالحركه شنو غنفهموا؟ القراء اخرين قول السكون صح. المقابل ديالكم هو ماشي في السكون. قال كما يغني اهتمام احد الاخوين عن اهتمام الاخر غالبا، غالبا الاخ اللي يغني عن خاه قال لك سيدي هذا خاه فلان، لا لا حضر خاه وخا ما يحضرش هو. اذا الاخ يغني عن الاخر وكذلك الحركه المطلقه تغني عن السكون. بين هذا البيت هذا قول المصنف وحيث جرى التحريك غير مقيد اي حركه مطلقه اش مش يكون هو الفتح، وشكون المقابل ديالو الضد ديالو والاسكان اخاه منزلا، ومنزلا مفعل بمعنى المصدر او الزمان او المكان، يقدر يكون نزولا ويقدر مكان النزول يقدر وقت النزول. هذه العبارة منزل مثلثة، يمكن نقول منزل اش مش يكون النزول اش مش يكون مصدر، ونقول منزل مكان النزول اي اسمه مكان، ونقول منزل وقت النزول اي اسمه سماء. العبارة واضحة. مثلا قلنا المثال هو شناءان قرينا، قال لك سيدي الامام عاصم قرأ شناءان، ما مش قلت الفاتحة لا قرأ بالحركات شنو فهمت فتحه. شكون القراء اخر مش يكون قوي بالسكون. هذا قول المصنف رحمه الله وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والاسكان اخاه منزله. اخاه الضمير غالبا يعود على الفتح، اخا الفتحه معنى اخاه اي قابله وضاده. اخاه هذاك فعل مضاد، اخاه الضمير الفاعل على اخاه لمن يعود على الاسكان، وهو المفعول به على الفتح. اش ماشي من التقدير والاسكان قابل الفتحه اي لا والاسكان قابل الفتحه وضاده صح، اي الاسكان اغنى عنه والفتح اغنى عن الاسكان. كلمة قدون، كلمة قضى مثلا ميرش معنى كلمة قدون قاضى قرب الفتحة اش ماشي تفهم المقابل بالإسكان. هنا حريك من صحاب، مثلا معن قدون حريك من صحاب، وتقدم هذا غاز من صحاب دي يكون المراد به حمزة والكسائي وحفص. إذا هنا قدر اللي قراها بالحركة شكون هما؟ هو الإمام حمزة والإمام الكسائي وحفص شمشي الراوي. حفص الراوي، حفص الراوي. المهم ثلاثة القراء هادو هما قراو بالفتح، اش غيكون اللي قرا قدر غيره؟ إذا شوف العبارة ها قال ما عن قدر حريك من صحابي، إذا قدر اللي حركة اللي قال مثلا قادر اللي قال قدر هو الصحاب، وتقدم هذا الرمز هذا الصحاب هي كلمه، هذا هذا رمز الكلمه معنى كلمه تعبر عن من تعبر عن ثلاثه القراء، تعبر عن حمزه وعن الكسائي وحفص. اش غيكون غيرهم من الاسكان؟ أما إذا لم يضاده الفتح فيقيد. ديك الوقت خصنا نقيده، معنى لما كانش المقابل ديالو الفتح السكون يتقيد ديك الوقت، يتقيد. مثلا قل فلان قرأ بالسكون يتقيد ديك الوقت، ولكن إلا كان المقابل ديالو الفتح غنقولو غير الفتح، واش غنعرفو المقابل؟ السكون. ثم قال المصنف: وآخيت بين النون والياء وبين الفتح والكسر وبين النصب والخفض منزلا. مثلا المصنف يقول لك فلان قرأ بالنون، شنو غفهم انت؟ غيره قرأ بالياء. ما يقول فلان قرأ بالياء شنو غيرهم؟ بالنون. مثلا مش يكون يدخله، هذه العبارة إذا مش يكون يدخله بالياء، غد عرف المقابل قرأ بالنون، هذا هو الأضد. حين إذا ذكر ونسب قراءة بالنون لفلان، المقابل ديالو غيكون بالياء. كذلك الفتح، إذا قال فلان قرأ بالفتح شنو غيكون المقابل؟ السكون، لأن هنا مش يكون قيد، مش الحركة، مش يكون الفتحة. إذا ذكر الفتحة قرأ فلان بالفتح، شنو يكون غيرهم؟ بالكسر. كذلك فلان قرأ بالنصب، معنى فلان قرأ بالنصب، شنو يكون المقابل؟ الخفض. والمصنف هذه الياء والنون فين يكون؟ في الأفعال المضارعة. الياء والنون فين يكون؟ في الأفعال المضارعة، معنى ندخله، يدخله، يعلمون، نعلمون، إذا كان نعلمون ما يكون شيء، إذا كان مثلا مهم ندخله يدخله. هذا الياء والنون فين؟ في الأفعال المضارعة. الفتح والكسر يكون في المبنيات، العبارة بالكسر يكون الكلمة مبنية. مثلا تمشي الوجد أنما، فلان قرأ أنما بالفتح، شغل عرفها خير؟ أي إنما. مثلا تقول فلان قرأ إن الدين بالكسر، غنفهم المقابل قرأ أن الدين عند الله الإسلام، لأنه هو مش يذكر الفتحة ويذكر المقرئ اللي قرأ بها، شنو غنفهمه؟ غير هذا المقرئ هذا شنو باش قرأ؟ بالفتح. مثلا يقول الويتري، فلان قرأ الويتري بالكسر، شنو غنفهم؟ الناس غيرهم قرأ الويتري، هذا معنى. فإذا العبارة ديال الفتح والكسر إذا يكون في المبنيات، والعبارة النصب فيش تكون في المعربات، كلمة معربة. العبارة النصب من ألقاب الإعراب، والخفض من ألقاب الإعراب. معنى هذا كل معنى وآخيت، كل يغني عن الآخر. معنى إذا كان النون ونسبت قراءة النون لفلان، أي هذا النون أغنانا عمن قرأ بليا، عرفنا غيرهم قبليا. مثلا هذه القراءة فلان نسبنا القراءة بالفتح، عرفنا المقابل ديالو غيره قرأ بالكسر. العبارة ديال الفتح والكسر تكون في المبنيات، انما انما الوترو الوترو الفتح، سواء كان ديال البناء ولا ديال البنية، المهم الفتح سواء كان ديال البناء ولا ديال البنية. ولكن ملي يكون النصب ويكون الخفض يكون في المعربات. هذا قول المصنف رحمه الله: وآخيت بين النون والياء، وتسمى الحذف، وبين فتحهم، بين محذوفة تما، وبين فتحهم حذفت بين لدلالة ما تقدم عليه، بين النون والفتح، بين النون والياء، وبين الفتح والكسر، وبين النصب والخفض منزلا. واضح العبارة؟ معنى المصنف يقول آخيت، أوقعت المؤاخاة بين النون والياء. أوقعت آخيت، المصنف يقول أنا اللي عملت هذا الأخوة أنا. آخيت، ومعنى كلمة آخيت هذه تغني عن هذه، معنى إذا ذكرت الياء تغني عن النون، وإذا ذكرت النون تغني عن، وإذا ذكرت الفتح تغني عن الكسر، وإذا ذكرت النصب يغني أو العكس. فذكر الإمام رحمه الله يدخله نون ونوته بالياء. إذا ندخله نون، واش غلط عرفت هذا ما قال ندخله نون؟ إذا كاين اللي قرأ يدخله، مقل نوته بالياء شغل عرف غيره. وكذا الفتح، إن الدين بالفتح شو غاد عرف؟ كاين الناس اللي قاو أن الدين مي عرف إن الله إن الله بالكسر لكن المقابل قا أن الله وكذا النصب الويتر بالكسر شائع اللي يعلمون أن المغرب أصلح عن كسر ثم قال الإمام وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل المصنف يقول لك حيث أقول شكون يقول المصنف شمش يقول يقول الضم والفتح الضم مبتدا والفتح معطوف عليه رفع معطوف عليه شمش يقول الضم والرفع لفلان أو لجماعة المصنف مش يقول هذا الضم لفلان لعاصي مثلا أو هذا الضم لجماعة مش يعمل لك رموز الكلمة أو رمز اللي فيه الشغل وسكت ما زادش اش غادي عقل المقابل ديالو غيره غير إذا سكت أما إذا قيد لا إذا سكت ما زادش إذا سكت عرف المقابل شنو باش يكون إيوا بالفتح والنصب إذا الفتح يكون في المبنيات والنصب في العربي أقبال مثلا ماشي تسمع أنت يورونا مثلا نشوف كلمة يورونا مي تسمع أنت كلمة يورونا بشنو هذه بالضبط إذا كاين اللي قرا يرونا المقابل ماشي يقول يرونا مي تسمع أنت كلمة يورونا يورونا بالبنية اش غادي عرف هذه الكلمة للمقابل يرونا بالفتح مي تسمع أنت حتى يقولوها صولو مثلا فلان قرا بالرف يقول اش راح المقابل بالفتح ولكن عند السكوت حيث ساكت الصمت والسكوت قال والمراد ألا أزيد على ذلك إذا ما زكش قال المصنف رحمه الله وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبالا قال متى الشارع متى أذكر الضم من غير تقييد لجماعة فغيرهم يقرأ بالفتح ومتى أذكر رفع دون القيد لطائفة فغيرهم النصب يقرأ أما إذا قلت أرفع الجزم أو ضد فيكون مقابلهما ذكر معه يكون لي معه هذا هو المقابل إذن هنا المصنف إذا قال الضم فلان قرأ بالضم وفلان قرأ برفع أسكت ما زادش شغل يكون المقابل فغيرهم بالفتح بالفتح عند البناء وغيرهم بالنصب عند الإعراب ثم قال المصنف وفي الرفع والتذكير والغيب جملة هذاك مبتدا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة جملة على لفظها جملة على لفظها فين هذه الجملة على لفظها شنو على لفظها على لفظ الثلاثة جملة على لفظ الثلاثة شنو هي الرفع والتذكير والغيب فين هذه الجملة في كينا في الرفع والتذكير والغيب أطلقت من قيد شنو من قيد العلا أطلقت من حاز الدرجة العالية أي أرسلت من غير تقييد معنى كلمة أطلقت أرسلت ما قيدش ضمير لفظها يرجع إلى الثلاثة جملة مبتدا موصوفة بالجملة بعده وفين الجملة بعده هي على لفظها ومن قيد موصوف أو موصول على أنها مفعول أطلقت إيش مش يكون إن جعلت الإطلاق بمعنى حل الوثاق وإن جعلته بمعنى الإحصاني كالاسمنا أي يقول الإمام رحمه الله مواضع في هذه الثلاثة الرفع والتذكير والغيب يستغني عن التقييد مثلا هذه القراءة هذه وخالصة شفتها خالصة أصل شنو بني هذه النافع النافع الصل ولا قلنا ما نحسبوش نحسبوا الحرف الاولي معنى شكون اللي قرأ أبو غفر؟ نافع. ها؟ نافع. ولا يعلمون شنو هذا؟ بالغيبة بالي ياك بالغيبة بالغيب. شكون اللي شعبة؟ قل لي شعبة في الثاني. ويفتح الشملالة تقدم الشين بنو كان حمزة والكسائي لأن يعني هذه الحروف المركبة الشين بنو هنا إذا الميقع قلنا خالصة أ شكون اللي قرأ بالضم وطلقنا أنا شوف طلقنا أطلقت خالصة عرف غيرهم كيفاش قال خالصة قبل فات غيرهم باش ماشي يكون لان يعني هذا هو انسب القراءه ان الامام نافع غيرهم شكون يكون وقال اطلقت معنى ارسلت القراءه ارسلت واش ماشي يكون غيرهم بالفتح مثلا يعلمون بالغيب هذه مثلا هذا الغيبي مش يقول قل بنو لشعبه ما يمشي يقول هذه يعلمون لشعبه غيرهم باش ماشي يكون ماشي يكون تعلمون حي الشعبه كلشي ماشي قد تعلمون مثلا ماشي يكون يفتحوا شوف يفتحوا مي مش نقول انت يفتحوا الشا لان الميم ما نحسبوهاش نحملو الشين شكون قرا اذا يفتحوا ها هذا السكون عرف المقابل ديالو تفتحوا غيرهم بالكف قرا تفتحوا قال فيعلم ان غير نافع الامام الشاعر قرا خالصه بالنصب وغير شعب باش ماشي يكون قرا تعلمون وغير حمزه والكسائي قال تفتحوا يفتح تفتح هذا الإبان الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها هي التي تطلق على لفظها وش نطلق أطلقت معنى أرسلت هذه القراءة أرسلت وقيدت ولا ما قيدتها ومن بين يكون من قد حاز الدرجة الأولى كان نافع أو لا شكون يكون هذا من حاز الدرجة الأولى مثلا هو ضرب المثال الشماعة الثلاثة شنو الشماعة الثلاثة الرفع والغيبة والخطاب مثلا خالصة أ لا تقدمنا أبجد هوزين قطيين كان فيهم الهمزة شيء نافع وتقدم قال لك سيدي تبع هذا الاصطلاح هو الحرف الثاني والثالث ما نحسبوش الحرف الحزب اللولي فين الحرف اللولي أ الصاد ولا ما نحسبوش ولا يعلمون يعلمون شكون قرا بها لي شعبة غير شكون باش يكون قرا تعلمون مثلا يفتح هذه شنو فيها شنو يفتح فيها ها تذكير يفتح التذكير ها والتذكير اذا غيرهم باش يكون تفتح ماشي يفتح تفتح هنا يفتح هيش منسوبه هذه شملاله شملاله الشين اللي كان رمزون بن كان حمزه والكسائي فاذا حمزه هو اللي كان غيرهم واش ماشي يكون ماشي ما يكونش قراب يو باش وقع تو معنا بالتالي الو وفي الرفع والتذكير جملة على لفظها الى لفظ الثلاثة اطلقت معنا ارسلت من غير تقييد معنا اطلقت ارسلتها من غير تقييد من قياد اطلقت من قياد العلا معنى كلمة قياد هنا حاز الدرجة العالية معنى حاز الدرجة والشرف هذا قول المصنف رحمه الله وفي رفع والتذكير والغيب جملة على الفضية في رفع والغيب هذا هو الخبر مقدم فين المبتدأ مؤخر جملة وفين النعت على لفظها ولفظ هذه الثلاث المتقدمة أطلقت المصنف يقول أرسلت هذا معنى ما قيدتش أرسلت شكون أطلقت من حاز الدرجة الأولى مثلا أطلقت لكن نافع لكن حمزة إلى آخره ثم قال الإمام رحمه الله وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع ليس مشكلة لأن فيما تقدم إذا يكون الإفراد شنو كنا نعمله ما إذا يكون راوي واحد قلنا نذكر القراءة ثم نذكر الحرف الذي يرمز المقرئ ثم نجيب واحد وفاصلة هذا مي كان عندنا ذا الإفراد أما مي يكون عندنا هيدا مجموع مي يكون عندنا مجموع قدم له أخر شمشي العمل؟ قدمه آخر. وقبل أي قبل الحرف وبعد الحرف آتي بكل ما رمز به في الجمع. وشنو هذا رمز في الجمع هنا؟ شكون المغرض بالجمع هنا؟ لا هي الكلمات. الجمع شكون هي؟ هي الكلمات. شنو الكلمات؟ صحبة، صحاب، عمة، سامة، حق، نفر، حرمي، حصن. هذه رموزات. هنا غير كون هو القراءة ويمكن يجيب بعد القراءة صحبة. ويمكن يجيب صحبة عاد يجيب القراءة. هنا كاين شي مشكل في تخدم التأخير. ولكن مين كان في القراءة الرمز الإفرادي كان يجيب القراءة ثم اللي يتبع واضح العبارة معهم؟ هذا مسلم القريب. وقبل وبعد هذه في حل اللي بين ذراعي وجبهات الأسدي. معنى ذا نحذف المضاف إليه من الأول لدينا الثاني عليه. حذف المضاف إليه. فين المضاف إليه؟ هو قبل الحرف. حذفنا هذا الحرف لدلالة الحرف الثاني عليه. معنى حذفنا من الأول لدلالة الثاني عليه. قال آتي بكل ما رمزت. وشكون ما رمزت؟ ما أشرت به. شنو أشرت به؟ هي ذيك الكلمات. مثلا لك الصحبة الكلمات هي 8. مثلا الصحبة يكون كذا وكذا. صحب لكذا وكذا. عم لكذا وكذا. سم لكذا وكذا. حق لكذا وكذا. نفر لكذا وكذا. حرمي لكذا وكذا. حصن لكذا وكذا. هنا ماذا يكون عندك هذا الحرف الذي يجمع القراء؟ مش الحرف، أنا الكلمة. هذه الكلمة الذي يجمع القراء قدم الكلمة أو الأخرى. يمكن لي نجيب القراءة ثم نجيب الكلمة، ويمكن نجيب الكلمة ثم نجيب القراءة. ولكن الإفراد لا. والحروف الدالة على الجمع معنى تقدمنا الحروف الجمع. شنو تدل الحروف الجمع؟ الشين مثلا. لا الحروف بدون جمعية. الحروف اللي مثلا الشين ديك ضابطين كذا كذا. ايه هذيك هي خاصة تقدم على القراءة. لا تكون بعد القراءة. معنى الحرف ما يكون غمز بالحرف. ما يكون غمز بالحرف شنو في بعد القراءة. ولكن ما يكون بالكلمات؟ وما يكون الحرف الكلمة؟ قبل ولا بعد؟ معنى قسمة رباعية. ميلي يكون الكلمة بنفسها هي هذه الكلمة هذه صحبة وصحاب وعم قدموا لأخر. ميلي يكون الكلمة ومعها الحرف كذلك. ولكن ميلي يكون حرف واحد أو حرف فيه الجمع لا بد يكون الكلمة القراءة عد أظهر. ولهذا قال الإمام رحمه الله وقبل تقديره وقبل الحرف وبعد الحرف أي حرف المضاف إلى آخره. يقول الإمام المصنف يقول لم ألتزم في كلمات الجمع تأخيرها عن القراءة كما التزمت في اللفظ المفرد حيث قلت ومن بعد ذلك الحرف أسمي رجاله. قال لك ماذا نجيب القراءة عاد نسمي رجال هنا لا ما نسمي شيء هنا قدم ولا أخر. قال المصنف قال لك لم ألتزم فين في كلمة الجمع فين كلمة الجمع هي الكلمة 8 صحبة وصحاب وعمة وسمة وحق ونفع وعمة هي الكلمة 8. قال لم ألتزم التأخير عن القراءة معنى يمكن نقدم الكلمة والأخر القراءة أو نعكس كما التزمت في اللفظ المفرد من يكون لفظ المفرد حيث قلت ومن بعد ذكري الحرفة شنو بعد ذكري الحرفة هي القراءة أسمي رجاله سنذكر الحرف المغرب الحرف هنا القراءة المقرؤة الكلمة المقرؤة بها حينما نقرأ بالكلمة المقرؤة بها عاد نذكر الحرف. قال الإمام رحمه الله إلا إذا اجتمعت مع الكلمات. شكون اجتمعت مع الكلمات؟ مثلا ديك الحروف اللي ترمز اجتمعت مع الكلمة شنو يكون عندها؟ لا تهيئ تقدم وتأخر. الحروف وحده لا بد من التأخير. الحرف اللي فيه الشراك لا بد من التأخير. الكلمات قدموا الأخر. الحرف مع الكلمة لا قدموا الأخر. ولهذا قال الإمام الشارح بل آتي بتلك المطارة قبل القراءة وحدها وفق ما يسمح به النظم بخلاف الحروف الدالة على الجمع فإنها كرمز المفرد إلا إذا اجتمعت مع الكلمة فإنها تقدمت خمسة مع الكلمة. هذا قول المصنف رحمه الله وقبل الحرف وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع. في الجمع أي الكلمات المتقدمة. شنو الكلمات المتقدمة؟ الكلمات الثمانية إذ ليس مشكلا. شنو ليس مشكلا؟ الاتيان بالتقديم والتأخير ما عندناش مشكلة هنا. إذ ليس مشكلا، شكون ليس مشكلا؟ الاتيان بالتقديم والتأخير ليس مشكلا. هذا قول المصنف رحمه الله. وقبل الحرف وبعد الحرف آتي بكل ما رمز. ورمز هو الإشارة، ولما كانت هذه الكلمة الدالة عليهم كالإشارة سماها رمزا، لأن هنا رمز. شكون اللي رمز هنا؟ كلمة. ولكن لما كانت هي ترمز سماها رمزا، ما هي مش هي ماشي رمز، رمز هي الحروف. ومع ذلك لما كانت هي ترمز كتشير كالحروف سماها رمزا. هذا قوله. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. ثم قال الإمام وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما مخوالا. معنى حي وسوف أسمي هنا أسمي أي أذكر القارئ باسمه صريحا. فيما تقدم شنو كان يعمل القارئ؟ كان يعبر عنه بالرمز. لا دابا الان ماشي يقول نافع، ماشي يقول نافع وماشي يرمز شي شعبه، لا غيقول شعبه، وماشي يرمز شي حمزه، غيقول حمزه يصرح به. حيث في الاخر يصرح حيث يسمح نظمه به، حيث سمح به اي جاد به النظم موضحا جيدا معمما مخوالا. يقول الامام الشارح رحمه الله ربما أسمي القراء في بعض الأوقات نصرح بالمقرئ ونسميه، نسمي نافع. قبل ما قلنا أصل رمزت للإمام نافع، لا بغي يقول إمام نافع. حيث يسمح النظم بالاسم، معنى حيث يسمح نظمه معنى حيث يجود به. النظم يقول لك لا سمح صرح، معنى النظم يقول لك صرح به. متى؟ حيث حال كوني مبينا، دي بيّن واحد القضية كمسألة تشبه الجيد الكريم الأعمامة، شي مسائل عالية، لأن الجيد ما يعلق في العنق، وما يعلق في العنق شي يكون حاجة نفيسة. معنى حينما تكون القضية نفيسة شي يعمل؟ قال لك هنا يا الأعمام والأخوال، لأن السميري كل إنسان عنده عمه وذي يتهلو في ولد خام، وذي كان عنده حبيب وذي يتهلو يكون يعلق في عنقه الجيد يعبر عن الكرم انهم مهتمين به. مثلا يقول لك ما يكون واحد القضيه فيها الاهتمام انا نصرح باسم المقرئ. هو مثلا يكون غير رمز، ولكن اذا كانت القضيه فيها الاهتمام وفيها التزيين وفيها كذا يصرح بالمقرئ. مثلا يقول نافع، يقول حافظ، يقول حمزه، يقول كذا كذا كذا، وشبهها بهذا موضحا جيدا. جيدا هو العنق، جيدا معمن، وعمن هو الأعمام اللي على القلك القلادة، ومخولا هو الأخوال حبيباته. مثلا يكون ولد ختم يتهلاو فيه، ويكون ولد خاهم يتهلاو فيه، معنى نظرا تفعنقه معلق القلادة وكذا دليل على أنه عندهم معتنين به ومزين مجمل. هذا موضوع. قال وحيث أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمما معمن مخولا. قال الإمام في التقدير أقول ربما أسمي سوف شي مرة، ماشي دائما، سوف أسمي قليلا أسمي القراء بايش بصريح أسمائهم. علاش؟ لأن ما يكون الرمز ديك مسمي ولكن بالإشارة، لأن الرمز يشير إلى أسمائهم. حيث يسمح النظم بالاسم، ولكن متى يكون هذا الشيء هذا؟ لا، حال كوني مبينا كاشفا. شنو ذي كشف عن واحد مسألتين؟ معناه شي مسألة جميلة تشبه الجيدة الكريمة الأعمام والأخوة لزينتها ووضحها. مثلا شي كلمة تشبه الجيد الكريم والأعمام والأخوة، علاش؟ لشرفها كشرف هذا بهذا. ثم قال الإمام رحمه الله وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما مخولا. قال الإمام رحمه الله المخولة أي ذو الأعمام والأخوال، لأن العرب كانوا يعرفون الغلام ذا الأعمام والأخوال بجيده. مثلا العرب يعرفوا الغلام، الغلام اللي عنده أعمامه وعنده أخواله باش بجيده، لأن الأعمام والأخوال يزينونه بالقلائد باش يشوفوا العائل، العائل يقولوا هذا عنده عمه وعنده حبيبه، باش يشوفوه بالعنق ديالو يعرفوه، يشوفوا عنده واحد القلادة مع القبح، إذا حبابه الأخوال ديالو عمده يتهلاو فيه، معنى إذا إشارة إلى أن هذا مهتم به، له شارع له شرف وقام. كذلك حيث يكون المقام لهذا الشيء هذا ذي صباح وباشي. قال لي أن العرب كانوا يعرفون الغلام ذا الأعمام، الغلام اللي عنده أعمامه والغلام اللي عنده أخواله، واش يعرفه بالجيدي، معنى يعرفه بعنقه، بعنقه شنو معلق فيه، لأن الأعمام والأخوال يزينونه بالقلائد، فيعرف الغلام بجيد المقلد. هذا دين. فإذا المصنف رحمه الله عبر عن هذه المكانة الشريفة بهذه الصفة هذه، حيث يكون المقام مقام الشرف، مقام التوضيح، مقام هو الذي يصرح بالمقلع، لكن النافع يقول نافع كذا كذا، ماشي دير مزلو ديك الوصف دير مزلو، لا ما كانش المقام ده الشريف. ثم قال الإمام: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيضع ويقال. ومن كان شكون من القضاء، ومن كان ذا باب من القضاء، ومن كان ذا باب له المذهب، هنا هو الطريق الذي يمشى فيه من الذهب، والمراد الطريق المضطردة، من المقرئ ليكون عنده واحد المذهب، عنده واحد الطريق. مثلا هذا المقرئ هذا عنده طريقة ذي النقل ذي الهمزة، مثلا يؤمن لم يقول شيء يؤمن، يقول يؤمن لم. هنا شيء يعمل المؤلف رحمه الله في الطريقة يذكر الراوي، يعمل الرمز دابا أو يسميه. مثلا عنده الطريقة ذي الحذف، عنده الطريقة ذي الإضغام الكبير، عنده الطريقة ذي الإمالة، مثلا هذا هو اللي قبل الإمالة، أو هذا الطريقة الذي قبل التلقين، غيره ما يقعش. هنا شيء يعمل المصنف. ومن كان من القراء ذا باب له بن للقراء كأبي عمرو في الإضغام الكبير مثلا، فيه مذهب، معنى فيه مذهب أي طريقة مضطربة. قال فلا بد من أن يسمى، لا بد أن نسميه فيعلم ويعقل، فلا بد أن يسمى، أن يسمى معنى يسمى أي يسمى، نسميه مش يقولوا مثلا الإمام نافع يقرأ بالنقل، صافي خصو يسمى، لأن النقل هذه طريقة مضطردة عنده. مثلا الإمام عاصم يقرأ بتصحيح الهمزة، هذه الطريقة اللي يقولوا لها الأصول، هذه طريقة الأصول. مثلا الإمام فلان عنده الإشمام، فلان عنده الميم الجمع كذا كذا كذا، عليهم يكون ديك عليهم مثلا هو اللي عنده فقط، هنا شيء عمل يصرح به يسمي. ومن كان ذا باب له الضمير له لم يعود على من، وفيه يعود على الباب. من كان ذا باب له أي لمن كان، أي من القراء، فيه أي في الباب، شنو عنده مذهب، عنده واحد المذهب، معنى المذهب أي طريقة خاصة، فلا بد من أن يسمى أي يسميه، فيدرى ويعقل. يسمى راجع للباب أي للباب، فيدرى ويعقل راجع للباب أو صاحب على وفق ما مر. هذا قول المصنف رحمه الله: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعلم، أي القارئ المنفرد بالمذهب. واش يمكن للمصنف عنده بغمز يصرح باسمه، ولكن تكون عنده ماشي قراءة ديك الجزئيات ديك الفروع، تكون عنده المبدأ مثلا ماشي يكون لا قرأ بالتهلا يا قرأ بالخفضه قرأ بالوتر قرأ بالوتر لا لا خصو يكون عنده ضابط ضابط في القراءه مثلا عنده الضابط في الادغام الكبير عنده ادغام في في في الاماله الكبرى عنده ضابط في ميم الجمعي عنده ضابط في النقلي عنده ضابط مثلا في حاجه كذا هنا يكون الطريقه هذه ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيضغى ويعقد قال الامام رحمه الله في الشرح ومن كان من القراء منفردا بمذهب مضطرد وقد بوب له باب في الاصول شوف الاصول الاصول هي اللي قرب الادغام الكبير او هذا الاصول ماشي في الفروع فلا بد ان يسمى ذلك الباب كما نقول باب هاء الكنايه باب الادغام الكبير ايضا لا بد يقول ليعلم من اول الامر ويدرك او لا بد ان يسمى القارئ اذا هنا اما نسميو الباب واما نسميو القارئ شكون اللي يتسمى اما تقول باب الكنايه باب الادغام الكبير او نسميو ماشي الباب نسميو المقرئ يعني العباره يحتمل الضمير ان يسمع لا من يعود يحتمل يكون الباب الباب القراءه مثلا باب الكنايه باب الادغام الكبير باب النقل باب الحفي باب يسمى او يسمى من كان القراءه ليعلم من اول الامر ويدرك انه لا بد ان يسمى القارئ المنفرد ولا يرمز له أقل وحركا لورش كل ساكن آخر معناها تشوف حركا لورش هاو سماه كل ساكن هاو سماه كل ساكن شغل يكون هذا ضابط ورش دي حرك كذا كذا كذا ودونه الإدغام الكبير وقطوع أبو كذا هذا ما يتعلق ب مش بغموز بطريقة الأضل معرفة الأضل أي اصطلاح الأضل هذا اصطلاح لمعرفة الأحكام المتقابلة هنا أنفرنا هنا مش ندخلون الخاتمة الخاتمة البنية الخاتمة المقدمة أنفرنا من المقدمة خاتمة المقدمة فالمقدمة كان فيها الحمد والبسملة والصلاة وفضل القرآن وفضل القارئ وفضل القارئ وكان الغموم هذاك غوات غوات والتراجم ديالو والتلاميذ وكان الغموس اللي عبر عن المقرئين وغوات ثم ذكر المصنف رحمه الله الطريقه الكيفيه القراءه المتقابله الاصطلاح ديالو اصطلاح المصنف رحمه الله الان ماشي بدا المصنف خاتمه المقدمه اذا لما فرغ من بيان ما اصطلح عليه من الرموز وغيرها قال المصنف أهلت فرغ من اصطلاح الرموز ومن اصطلاح الأضداد قال المصنف رحمه الله أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما صاغ عذبا مسلسلا أهلت شكوني القصيدة الشاطبية أهلت أي رفعت الصوت لأن الإهلال هي رفع الصوت فلما أهلت رفعت الصوت المعاني اللبب قتل سمع الوطاعة لبتها إجابة لك يا قصيدة مثلا شكون اللي نادى ورفع صوته المنظومة وشكون اللي قتل نعم المعاني قال المصنف أهلت أي رفعت الصوت فأجابت أجابتها المعاني شمن المعاني بدل لي لبابها أي الخيار والنفيسة أي المعاني الخيارة والنفيسة ثم قال وصغت معنى كلمة صغت أحكمت بها أي المعاني ما صاغ وما طاب وسهل عذبا حلوا مسلسلا سهلا إذا معنى كلمة أهلت القصيدة القصيدة للنادي هذه القصيدة نادت المعاني العظيمة قالت نعم أجابت والمعاني هنا هي اللبب هذاك لببها بدل من المعاني والمعنى اللبب الخلاصة والخيار المعاني صوته شكون صوته المصنف معنى صوته اي احكمت واتقنت شنو صوته بها بها اي المعاني شنو ما صاغ وطن كيف صوتها عذبا معنى المعاني حلوه وسهله معاني عذبه حلوه وثم مسلسله اي سهله الامام الشارح يقول يقول نادت القصيدة لباب المعاني وخيارها فلبتها وأجبتها فبينت فيها من الفوائد والمسائل ما طاب حال كونه عذب المسلسلة هذا الشرح دابا المصنف يمدح هذه المنظومة يقول لك هذه المنظومة هذه رفعت صوتها بالنداء على من تنادي المعاني الجميلة المعاني الجميلة قلت لها نعم أنا راجل عندك لما جات ديك المعاني عند القصيده المصنف شاف من ديك المعاني اتقنها وابدعها هذاك اتقنها بها المعاني ما صاغ معنى ما صاغ معاني طيبه ما طابت وما سهلت كيف عملنا معاني حال كونها عذبه ومسلسلا اي سهل ثم قال وفي يسرها التيسير غنت اقتصاره شنو في يسرها لان هنا المصنف دي الضمير اهلت على من على القصيده من مفهوم من السياق لبتها الضمير من يعود على القصيده من مفهوم من السياق يعني ما تقدمش القصيده هنا قال اهلت القصيده واستقدم المرجع ولكن من مفهوم كلمه لبتها الضمير لبتها المنصوب على القصيده المعاني لبابها لبابها شكون هو؟ لا لباب المعاني كما أن المعاني اللي مهمة ماشي لباب القصيدة المعاني المهمة المعاني الخيار خيار المعاني هذه صغت أحكمت بها أي بالمعاني ضمن بها على من يعود المعاني صغت ما صاغ معنى ما صاغ اللي طيب واللي سهل كيف صغته؟ عذبا هي حلوة مسلسلة هي سهلة ومعروف ان المسلسل اصله في الماء لان الماء يهبط بسهوله الماء ضغطه هنا يهبط قال المصنف هنا وفي يسرها الضم في يسرها من يعود على القصيده ايضا في يسرها من يعود قصيده شنو التقدير وفي يسر القصيده وسهولتها التيسير معنى يسرها قال لك الحروف ديالها صغارين وقليله الحروف ولكن التيسير محشي فيها معنى كتب محشي فيها معنى في يسرها في قلة حروفها في قلة حروفها معنى في قلة مبناها هذا المبنى ديالها قليل شنو مضمن فيها كذا قال التيسير اكتب في القراءة السبع أبين الدين معنى يقول لك أنا هذا القصيدة هذه ميختصرتها التيسير معناته يقول لك هي تشوف ان كيف عندنا صغيرة وجمعتنا التيسير معنى هي قليلة الحروف ومع ذلك دخلنا فيها التيسير وفي يسرها شنو يسرها اي في يسر القصيدة معنى يسرها اي قلة حروفها التيسير غمت اختصاره شنو غمت طلبت اختصاره اي اختصاريش التيسير معنى قصدت الايجاز اختصر فأجنت شكون فأجنت قصيدة شنو أجنت كثر جناها معنى كثر الثمار أعطت الثمار معنى فأجنت هنا أعطت الجانا معنى أعطت ثمار باش بعون الله أعطت هذا الشيء هذا النتيجة هذا الغلة الثمار باش أعطت معاني العظيمة باش أعطت بتوفيق الله بعون توفيق الله منه مين منه من التيسير معنى هذا الشيء ما أعطته من التيسير أو من الله إما أعطت هذه الثمار من الله وإما أعطتها ما جابت من التيسير قال المصنف مؤملة أي مرجوا معنى أعطت الثمار وذلك مرجو ومؤمل معنى الإنسان يأمل ويطمع في هذه المعنى في يسرها شنو في يسرها في يسر القصيدة ومعنى في يسرها في قلة حروفها معناها هي مختصرة شنو مضمن فيها التيسير كتب الإمام عبد الداني ثم قال المصنف شنو طلبته اختصاره شنو اختصاره معنى يجيزه الايجاز معنى يكون معاني كثيره والالفاظ قليله واختصاره ضمن يعود على التيسير فاجنت شكون اللي فاجنت قصيده معنى اجنت كثر جناها معنى جناها هي الجني لا الجني التمر والجناه هي التمر هي الثمره قال هذا الشيء باش عطاتلو يعاون الله بالتوفيق ديال الله منه مين منه من التيسير او من الله مؤمل ذلك ماله مؤملان ومرجوان ومرغوبا فيه وهذا التيسير مبتدا مؤخر التيسير كائن فيها في يسرها خبر مقدم والتيسير مبتدا مؤخر هو يقول الامام في الشرح يقول جميع مسائل التيسير فيما يسره الله من نظم تلك القصيده او طلت اختصار التيسير فيما يسره الله منها فاجنت القصيده وكثرت فوائدها بتوفيق الله من التيسير حال كونه مؤملا منه من التيسير او من الله ثم قال المصنف والفافها زادت بنشر فوائد الفافها الالفاف هي الاشجار معنى مثلا القصيده عملت الاغصان هذاك الاغصان زادت الفوائد شي يقول لك دابا هو يقول لك هذا القصيده الاشجار ديالها عطات الفوائد زايد على تيسير واش اقتصرت على الفوائد تيسير او لا زادت زادت بنشر فوائد هي هذه القصيده مخرجه من تيسير المفروض يكون عندها غير معاني التيسير قال لك هي الالفاف ديالها الالفاف هي الاشجار الملتفه هذه الاشجار الملتفه زادت باش زادت بنشر فوائد لما زادت بفوائد حشمت قالت انا غير الفرع وانا احسن منه بدات تغطي وجهها قالت هي غير الفرع مخيب ماخوذه من التيسير إلا خصك يكون تيسير خصها منها هي زادت عليه بدات تغطي وجهها حشمالها قال لك فلفت وجهها معنى فلفت وجهها غطت والضم في لفت اللي من يعود قصيدة فلفت أي غطت وسترت وجهها حياء معنى حياة فيها الحياة الحياة هي حقيقة تعتري وصفة تعتري الإنسان من شي حاجة يحشم من الإنسان يقول يحشم وجهها مين علاش حيات علاش استحيت الناس ماشي يبداو يفضلوها على التيسير هي حشمت هنايا ان تفضل الناس يقولوا له انت حسب التيسير ان تفضل اي انها تكون ويشهد لها الناس بالفضل ماشي يبداو يقولوا هذا والشاطبيه زايد على التيسير هي حشمت من اذا بين معنى والفافها اشجارها المتسفه بعضها ببعضها والضم في الفافها لم يعد القصيده زادت معنى زادت على بناء على التيسير باش بنشر الفوائد معنى زادت الفوائد لما نظرت الى هذه الفوائد الزائده بدات تغطي هي قصيده المنظومه بدات تغطي شنو تغطي وجهها علاش حياء استحيت من التيسير فعلاش ماشي استحيت الناس ماشي بداو من ان تفضل معنى تفضل الناس مش بيقولوا هي لها المكانة والمنزلة ولها الفضل أكثر من التيسير هو قال الإمام رحمه الله في الشرح مسائل تلك القصيدة المتكثرة الملتفة بعضها ببعض زادت على كتاب التيسير بفوائد ليست فيه منها باب مخارج الحروف هذا باب مخارج الحروف ما كناش للتيسير فغطت وجهها استحياء من أن تفضل هي عليه الناس يفضلها عليه استحياء الصغير من الكبير لأن هي التيسير الكبير هي صغيرة وإن كان زائدها فائقا واستعارة الألفاف بعد قوله فأجنت ترشيح الألفاف هي الأبواب الكلمات وكذا وكذا وهذاك أجنت تزيد الدعم للاستعارة ترشيح ثم قال المصنف عندنا شيء يسمى هذا مدح لهذه القصيده هذه الأبيات ماذا تعتبر؟ متحدي القصيدة. أولاً بين هذه القصيدة من مجا ومدح هذا الأبيات. قال المدح بدأ من هذه العبارات: أهلت معنى القصيدة، رفعت صوتها وقالت من المعاني الجيد أجن عندي. القصيدة علت الصوت ديالها وشنو طلبت؟ المعاني قتل سمعا وطاعة. إذا المعاني جات من هنا وشنو المعاني اللي مش جينا عند هذه القصيدة؟ المعاني مش المعاني التافهة أو السافلة، المعاني العظيمة. ثم قال المصنف: أنا مي جات هذه المعاني تقنتها القصيدة، ندهت المعاني وجات. أنا قال أنا أتقنتها صغتها، والطريقة اللي صغتها طابت سهلات حلوة كذا كذا. ثم قال هذه القصيدة هذه لما نادت المعاني، قال هذه المعاني مين جبناها؟ قال جبناها من تيسير، معنى من الكتاب للإمام الداني. إذا كتاب الداني رهنا، قال هذا الكتاب الداني اختصرناه وجبناه اختصار، ولكن لما اختصرنا لما جبناه أعطات هي فأجنت، أعطت الثمار، أعطت الثمار وبعون الله مؤملة. ثم قال الإمام رحمه الله لما أعطت هذه المعاني زادت هي عند الألفة في الأشجار ديالها، الأشجار ديالها زادت فوائد، زادت فوائد. لما زادت فوائد رأت من نفسها أنها هي أزيد على التليم، على التيسير، استحيت بضغط وجهها حشمانة من التيسير. علاش؟ الناس مش يبدو يفضلوها، مش يقولوا هي أحسن من التيسير. ثم قال المصنف: سميتها، الضمير من يعود على القصيدة، سميت القصيدة حرز الأماني، وشنو كلمة حرزة؟ أي ما يحفظ فيه الشيء، هذاك الحرز، الحرز ما يحفظ به الشيء. وشنو الأماني؟ شنو حفظت؟ أماني. وشنو الأماني؟ هي كل أمنية لطالب. معنا فيما كان عندك شيء أمنية هنايا، عندك شيء أمنية، عندك شيء مرغوبة، عندك شيء حاجة مطلوبة، جبرها هنا. معنى كل ما يتمناه الطالب راه موجود هنا. لهذا سماها حرز الأماني، أي حرز الرغبات، رغبات الطلبة ورغبات القراء موجودة في هذا الكتاب، موجودة. نعم. إذا معنى الأماني ماشي ذيك الأماني الخوالخاوية الأباطل، لا، الأماني ما تتمناه أنت، ما تتمناه وما تطلبه وما تريده موجود في هذا تيمنا. تيمنا أي من اليمن بعمل التبرك. على سماه بهذا الاسم هذا لأجل البركة، تيمنا. ثم قال: ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني. شنو وجهها؟ أي شريف ما يهنأ به الطالب، لأن أشرف ما في الإنسان شنو؟ الوجه. أي وجه التهاني، أي ما يهنأ به. فهنه متقبلا، فهنه المصنف يقول لخطب الكتاب، يقول له: أيها الكتاب فهنه هنأت أهنيه إذا أعطيته أعطيه القبول، ومن هنأ والمراد ترفق به. باش ماشي ترفق بالطالب، رفق بالطالب. قال الإمام الشارح رحمه الله يقول: سميت تلك القصيدة، شنو سميتها؟ حرز الأماني. وش سميتها؟ تيمنا بذلك الاسم، معنى وجه التسمية فيها يمن وبركة، وتفاؤلا كي تندرج فيه أماني. علاش عمل هذه التسمية؟ من باب الفعل ومن باب البركة. علاش؟ لعل جميع الأماني للطلبة تكون هنا فيها، معنى كل ما يتمنه يتوجد فيها، هذا هو الفعل ديالو. قال: أماني طلبة ذلك العلم وأسباب تهنئاتهم وأسباب التهنئة، فترفق بذلك ملتقيا إياه بالقبول. فترفق من ذي خطب دابا القصيدة، يقول له هناء به ورفق بالطالب، الطالب من يجي يقول له مرحبا. من بني خطب المصنف هنا من بني قصيدة، قصيدة. الكتاب دابا هو وذكر الضمير دابا، أيها الكتاب يقول له، قلنا الطالب، قل له مرحبا وارفق به وتهلا به. وقبلوا واستقبلوا بالجميع. فرفق به ضمن لم يعود له فهلا لا الخيطه موجهه للطال لا ماشي للكتاب والمنصوب للطالب. معنى المصنف دي خاطب الكتاب انه ينبغي لك ايها الكتاب ان ترفق به وان تهنأ به وان تقدم له المساعده واستقبله. نعم شكون اللي شكون اللي الضمير اللي يعود على الطالب؟ نعم عندما هما جوج الفاعل هذا من اللي يعود لا هو دابا هو الطالب هو خصو يكون مستقبل كيف قال هو صحيح مادام هنا جوج تفاسير يمكن يكون هنا فهني اذا فهني فعل امر هذا الخطاب ماشي نوجهه نوجهه للكتاب مش نقول له ايها الكتاب تقبل هذا الطالب وفق به معنى تهلا فيه اعطيه المعلومات واعطيه كذا وكذا ما تصعبش عليه اذا الخطاب بنو الكتاب واللي يمكننا نخطبوا الكتاب نقول واستقبل هذا الكتاب مزيان وقراه وشاهد فيه جوج العبارات كلهم راهم يتلازموا هذا معنى اذا كان الخطاب الاول لان الامام شرح هنايا عمل قال الامام سميت هذا القصه تاع يمونان أمان طلبة الإيمان فترفق بذلك ملتقيا إياه بالقبول كي تندرج فيه أماني فهنا فعل وفاعل ومفعول من قولك هنأت أهنيه أعطيته أعطيه القبول أو من هنأه الطعام ومعنى ترفق به سمى وهذا هيداك ماشي موضح دابا الامام ما وضحش مزيان يمكن ترفق بالكتاب ولا يمكن يكون اما هذاك دابا بين بانه الضمير يعود على الطالب ويتهلا في الكتاب مزيان. قال المصنف رحمه الله وسميتها حرز الاماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا اي قبل اي كماله ايها الكتاب تجمع كل امنيتين ويمكن ان هذا التقدير هذا خصو ماشي كتاب هذا ايها الكتاب الخطاب هذا يمكن شفتو من ديك هذا كيكون نصيحه يعمل فيها هذا قال عاده في اخر البيت المذكر ان القصيده في معنى القصيد والنقد شو شكون الضمير هي نعم اذا هنا فهنه اي الكتاب قال عاده مذكرا لان القصيده في معنى القصيد زين او النقد فإذا هنا الضمير حشق للقنزة لأن هنا الضمير يعود على الكتاب إذا أنت اللي خصك تتقبل هذا الكتاب أنت خصك تتقبل الكتاب إنه ماشي يكون بحال هذيك اللي قرينا قصيدة من غير صوت أنت خصك تتقبل الكتاب مزيان والمعنى فأهلي أي تهنأ بهذا الحرز في الحال تقبله لك لا تا هو هذاك عم الشق حال هذا وكن به متهنئا معنى اذا هنا الخطاب فهنه الضمير يعود على الفاعل هنا يعود على الطالب الهاء يعود على الكتاب ماشي يكون والكتاب المراد به هنا الحرز او القصيد او النظ او الكتاب معنى يقول لك المصنف فتهنأ بهذا الكتاب وترفق به واستقبله جيدا ثم قال الامام رحمه الله وناديت اللهم يا خير سامعين أعذني من التسميع قولان ومفعلا ناديت شكون يقول مصنف اللهم يا الله ناديت يا الله أعاد الدعاء يا خير سامعين أعذني معنى حصني ماين من التسميع من هياء والسمعة في القول والفعل مصنف يدعو الله جل جلاله أن يحصنه وأن يجيره من السمعة والرياء. ناديت المصنف يقول اللهم يا الله يا خير، هذا نداء محول، يا خير سامع، معنى أفضل السامع هو الله جل جلاله، أعدني أعدني أعصمني وأجرني مين من التسميع، تسمعية هي والسمعة. فاين حال كوني قائلا وفاعلا أو من القول والفعل، يمكننا نعملها على نزع الخافض أي من كل قولين ومن كل فعل، أو حال كوني أنا قائلا فاعلا، حال مش يكون واضح يا بغا واضح. يا الله يا خير سامع الدعوات عصمني من طلب السمعة وغياء في القول والفعل، أو حال كوني قائلا أو عصمني قولين وفعلي. هذا قول المصنف رحمه الله. وناديت اللهم يا خير سامع أعدني من التسميع قولا وفعلا، واضح لي بغا. فالمصنف ناديت معنى دعوت، ونادى شي نادي اللهم يا الله أعدني الدعاء يا خير سامع، مش يحفظه، أعظني وحصني من التسميع، والتسميع هو غياء السمعة، يريد أن يكون قوله مسموعا وأن يكون قوله غياء يراه الناس، معنى لا يعمل لله مخلصا وإنما قولا أي في أقواله ومفعلا بخدام مفعلا مصدر ميمي مصدر ميمي مصدر الوضع، أو لا قولا بمعنى قائلا اسمه فاعل ومفعلا أي فاعل في فاعل. ثم قال الإمام رحمه الله إليك يدي منك تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطل، معنى إليك من الله، يدي الأيادي تمدها هذيك منك متعلقة بالحال، يدي حال كونها منك الأيادي، أي الأيادي يدي شنو يدي، يدي هي هذي يعني جارحة، والأيادي هي النعم، يدي مبتدا الأول، الأيادي مبتدا الثاني، تمدها شكونو تمد النعم، تمدها شكونو أي الأيادي أي النعم، وهذه النعم مين مشي بالمشي نعطيها، مين مشي تجي إليك، هي الدين بالمشي نديها إليك، والنعم تأتي منك. معنى المصنف يقول أنا، لأن لما دعا يقول أنا أمد إليك يا ربي، وباش مشي تمدني، باش مشي تعطيني النعم. أجرني أجرني، هذا قال الإمام أجرني أجرني الإيجار، معنى أجرني أغثني وعصمني، معنى كلمة أجرني من الإيجارة والعصمة. ثم قال فلا أجري، هذاك الجواب أجرني، معنى إذا عصمك الله سبحانه وعز وجل ما تمشيش في طريقة الجور، إذا تجرأ وقع في الجور، لأن إذا وقعت في الجور والانحراف نيش مشي نوصل، فأخطيلا معنى أخطيلا يصير قولك خاطئا فاسدا مفندا إلى آخر. هو يقول يا ربي أنا أمد إليك يدي، أمد إليك يدي باش غادي تمدني بالنعم، من مدو بالنعم أجرني عصمني، منيش مش عصمني من الحراف ومن الزيغي، فإذا عصمك الله سبحانه وعز وجل يمشي فلا أجري، فلا معنى فلا أتجرأ، أتجرأ على الجوري، وإذا تجرأ على جوشان يترتب عليه أخطر، وش غير أخطر يكون القول دياله فاسد، ما يكونش القول دياله مزيان حسن. الجور هو العدول عن الطريق، والخطأ للمنطق الفاسد. قال اليد الجارحة والأيدي جمع أيدين، بمعنى النعمة، الإجارة الإغاثة، إليك متعلق بتمدها، تمدها إليك يدي تمدها من إليك إلى الله جل جلاله منك حال كوني هذه الأيادين معنى هذه النعمين من الله سبحانه وعز وجل أجرني أعصمني وإذا أعصمني فلا أمشي فلا أجري على طريقة الجور معنى ما نوقفش في الجور وإذا لا وقع في الجور شاية تنتبع عليه فأخطيلا معنى أخطيلا السيرو خاطيلا أي سيرو قوله فاسدا فأخطل يد قال الإمام رحمه الله منصوب على جواب النفي يقول الإمام الشارح الأيادي الفائضة من حضرتك حملتني الأيادي هي النعم حملتني على مد يدي إليك في طلب المسؤول وبغية المأمول وإلا لم أجتارع على ذلك ولم أكن هناك معنى وإن لم أجتارع كما كان شي النعم من تجرأش على هذه المنصبة شكون اللي يجعلو يطلب من الله النعم قال ولم أكن هناك لما فرط مني من الذنوب كما كان شي هذا النعم الله ما يكون والو علاش لأن الذنوب بعد على الله سبحانه عز وجل قال إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجر فلا أجري بجور فأخطل ثم قال الإمام آمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الآمون تحمل خليها تمام